السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. وبعد، هذا مجلس للرد على أسئلة الأخوة الصوتية والأخوات، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شو استاذ موضوع الرضيع لو تركت على حزب غيرك الآخر، في هذه المسألة قولان، قول الجمهور لا، أما قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى بالجواز اعتبار القيد في قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، فيرى علي الجواز ويرى ابن حزم الجواز، أما الجمهور فيمنعون والله أعلم. الدليل الصريح مع علي رضي الله عنه، والله أعلم. الدليل الصريح مع سيدنا علي؟ أي نعم، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب يا مولانا، تدبيركم هل شرط ولا سبب يتعلق عليه؟ والله علي أفتى بمقتضى ما ذكرته لك، أفتى رجلا أتاه وراه حزينا، قال ما لي أراك حزينا؟ قال ماتت زوجتي، قال لها بنت، قال إن هي، قال بالطائف، قال تزوجها، قال وهي ربيبتي، قال إنها لم تكن في حجرك، والله يقول وربائبكم التي في حجركم. فأنا جبتك نقلت ونقلت قول الجمهور بالمنع، فقول علي بالجواز والله أعلم. ما شاء الله ربنا ذلك. أعرض الأسئلة حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ خلي. الحمد لله. الله يبارك فيك. سمعت الشيخ طاهر. والدتي سيدنا مسند عليها 2 رمضان ونص، عملها 75 يوم صيام. هل يجوز إن احنا نشتري بقرة نضحي بيها وننزل الثلث اللي هو الاطعام المسكين اللي هو عليها، لان هي طبعا مش قادره تصوم، يعني تبقى مضحيه بنيتين، نيه ان احنا نعمل منها 75 وجبه ونيه ان احنا نعمل مضحيه، هذا يجوز؟ يعني امك لم تصم فعليها ايام 75 يوم، فانتم تريدون ان تطعموا مكان كل يوم مسكينا. ايوه. مقابل افطار امك، هذا الاطعام ليس بواجب عليكم، إنما هو فعل مستحب صنعه أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن، كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا. فإن رأيتم هذا الرأي جاز لكم الصنيع الذي صنع الذي تريدون السؤال عنه، جائز. يعني عند الذبح تكون النية للاثنين ولا تكون؟ لا تكون النية للاثنين، 75 أقل من 7 بقرة. طيب طيب. تفضل. جزيت خير يا شيخ محمد. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة ربنا يديك الصحة والعافية ومتعك بالصحة والعافية يا سيدي. وإياك تفضل. ومتعنا ببقائك لنا يا رب. تفضل. أجل يا سيدة تشاجر مع زوجته ومع أخي زوجتي حتى وصل الأمر أنه ضرب معه. تطلقها، ثم لما أصبح الصباح قالت له اجلسني، قال أنت طالق، فماذا علي؟ هو حصلت مع شرف الليل مشاجرة، يعني لا بعد المشاجرة حصل جماع في الليل؟ لا يا سيدي. يعني هي بس طلق في الليل وفي النهار أكد. تطليقة واحدة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز يا شيخ إن أخي يعيش مع ابنته في نفس المنزل ويشرب معاه؟ مع النساء؟ نساء زوجات إخواتها الحم والموت كما قال الرسول عليه السلام. طب ليه ما بيشتغلش يا شيخ؟ ملوش مكان يقعد فيه. كم عمر الولد؟ بالغ يعني ولا ايه؟ انا شاب بالغ. بالغ لا يجوز له الدخول على النساء. السلام عليكم. نعم. أنا كنت أشترك يا شيخ في خدمة الإنترنت واشتركت باقة إيرادية مع الباقة الأساسية. فطلبت من الشركة إنهم يلغوها لي فألغوها لي وبعدين اكتشفت إن هي شغالة. فبعدين آخر الشهر اتفقت رحت للفرع علشان لو كان في دين عليا قالوا لي أنت مش عليك حاجة يعني. بس أنا نظرت يعني في الموقع لقيتها شغالة. قال علي دين ولا مش متأكد يعني. هم قالوا لك ليس عليك شيء فلما انت تتعب نفسك. انا لقيت نفسي لقيتها يعني شغالة. الله يا اخي انا قلت لك انت استبرأت لدينك وذهبت الى المسؤولين علي شيء يا جماعة. قال ليس عليك شيء خلاص انت عمام جزاك الله خير. شوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ لو سمحت هل جميع الأنبياء أتوا بالإسلام وما الفرق بين دين الإسلام وبين الشرائع؟ كل الأنبياء أتوا بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول أمرت أن أكون من المسلمين. قال الخليل الله عن الخليل إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما. كل أنبياء السلام عليكم. شرائع التكاليف قد تختلف من نبي إلى نبي. كل جهنم منكم شرعة أو نهي. السلام عليكم. السلام عليكم. جاءت ان الله يقول هو سماكم ملة ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دخل حضرتك كنت مشترك مع جمعيه بره مصر يعني تحت الاضاحي. حضرتك اشتركت في مش متابع في كابش يعني. أنا دلوقتي لو أنا قررت إن أنا هنا أضحي هنا في حاجة هو مت، هل ينفع إن أنا أنمي نية إن أنا اللي أنا تبرعت فيه ده ولا يتصدق أو غير ميت أو التصوير مثلا يرجع كده؟ أيوه يجوز. يجوز إن شاء الله؟ نعم جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. أتمنى يا شيخ مصطفى هل يجوز إن الوجبات اللي هتروحها دي تكون لحمة نيات؟ يجوز. يجوز؟ نعم. طيب الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير. الحمد لله. حضرتك بالنسبة لقضية هل يوسف عليه السلام بامرأة العزيز؟ ده قضية شغلك يعني؟ لا أنا كنت بقرأ في تفسير بحضر يعني. المهم ماذا تريد أن تسأل؟ ماذا تريد أن تقول؟ شايف ان السلف رحمه الله ان الامام القبري بينتصر لقضيه هل يوسف وورد هو ده راي السلف. انا اسالك سؤال. الم تعلم ان الله برأ يوسف من الفاحشه ومقدماتها اذ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وبرأت امرأة العزيز وبرأ الشهود وبرأ العزيز خلاص وبرأ ابليس. الأدلة أوفق وأحسن من الإسرائيليات أو الأخبار المتلقاة من الإسرائيليات. ماشي يا مولانا ماشي. أيوه أخطأ الطبري ماشي والطبري ماشي الطبري ماشي الطبري أنا بتكلم بقول بأقوال السلف. أيوه أنا أكلم عفوا علي بن أبي طالب. لا بس صبر يا حبيبي اصبر يا حبيبي اصبر علي بس اجد اقوال لا انت غلطان ما تنقش غلط عن ابن عباس وعلي اصبر. ممكن الطبري يبرئ ساحته بذكر السند. هل انت حققت السند الى علي؟ اسالك سؤالا بس يا حبيبي يا حبيبي اصبر علي الكلام. السلام عليكم. الأخ مشكلته لم يحقق سند ولا يعرف سند. القمر يبرئ ساحته بذكر السند. السند قد يكون فيه كذا، لكن يتكلم فقط، لا يريد أن يسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. دخل بك يا شيخان. الحمد لله. ممكن أن تدعي الأولاد بالبركة؟ الله يبارك لك فيهم يا رب واحفظهم. اللهم آمين. شكرا يا شيخ. عفا الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ. الحمد لله. أولك الله. وياك. بس حضرتك يا عبد الشيخ، أنا كنت جاي الله عزك يعني زيما كده من تقريبا من 7 شهور، ونويت إني أحج العام وأفتحها بعد الحج بعد ما أروح يعني السعودية الموجود. بعد ما أروح أفتحها بعد ما أفكر في الحج في هذا العام. لو بعتها يجوز ولا؟ عفوا أعد السؤال. حضرتك أنا كنت جاي الله يعزك يعني بهيمة. قلت له أجل العام وبعد ما أروح أفتحها وأوزعها كده أوعى يعني أعمل قرايب والناس وكده. يعني كنت ناوي تذبح الذبيحة إذا رجعت من الحج. أنا بعد الحج. ليست أضحية وليست نسك. نعم. ليست أضحية وليست نسك. يعني بعد الحج إني أنا أفتحها لكن لما أفكر الحج هذا العام. أيوه طيب. لو سمعت فيها دلوقتي يعني أنت كنت نظرت أو كنت نظرت أو لم تكن نظرت؟ أنا قلت إن شاء الله بعد حج السنة دي وبعد روح بإذن الله أفتحها في الحج. قلت بعد الحج يعني كنت نازل إن أنا أحج وبعد الحج إن أنا إن شاء الله أنزل أفتحها. فلم يقدر لي الحج هذا العام. لم يقدر لك الحج هذا العام. بس السؤال محدد، كنت نظرت أو لم تنزل؟ يعني كان نذرا او ليس بنذر. ايوه النية، لكن النية فقط، هل تلفظت بنذر ام لم تتلفظ بالنذر؟ لا انا اتكلمت ان شاء الله انا في نيتي كده في البيت بعد ما بعد ان شاء الله تربي حج وبعد حج انزل اتبعها يعني هذا الحج. انا مش شايف نذر. النذر يقول لله علي بالله علي إذا رجعت أن أفعل كذا وكذا، لكن أنا شايف الكلام الكلام كذا تمام، لكن ليس نظرا، فافعل بها ما شئت، وأفعل منها الفقراء قدر الإستطاعة. يعني لو بعدها أو استطاعت. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حضرتك كنت بتكلم حضرتك من شوية في موضوع قضية هل يوسف عليه السلام. أعتذر إليك لأنك لم تصبر علي وأنت تسألني. أنا لم أسألك. إذا أنا سألت عفوا، أنا لم أسألك وأنت تصرت تسألني. تسمع جوابي. أعجبك أعجبك بعد كنت حبيبي. أنا أعرف ما أحب أنك تتخوض وتنقل خطأ في عرض نبي كريم برأه الله وبرأه الشيطان. الشيطان نفسه برأه وبرأته امرأة العزيز، وأنت مصر تقول أسامي الثالثة طولت أسامي الثالثة. فقل عن ابن أبي طالب قال كذا وكذا. خلاص تصبر علي وكلمني في وقت أنا أهدأ. أنا مع القول الآخر اللي هو ما السؤال الذي تريد؟ ما السؤال؟ السؤال دلوقتي حاليا إن الخوف ده قوي اللي مدخله صح اللي هو يوسف لم يهمه أصلا أو هل مخوف؟ لا أنا قلنا دلوقتي القضية دي كان الحق فيها مع الخلف وليس مع الخلف. مش هقول كده أيضا. إلا ماذا؟ إلا متى؟ اصبر. إلا متى؟ هل صحت الأسانيد عن علي بذلك؟ أم لم تصح؟ مش عارف. طيب ما زلنا مش عارف. بس خد بالك من يا حبيبي. يا حبيبي اصبر كلام يا حبيبي. الله سلام عليكم. ولا يفهم بس كلامنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. وين أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قبل حضرتك أنا بعمل في الحرم، في الحرم المكي في محل عقود في قلبي تحت الحرم بالظبط. تمام؟ نعم. فهم حاليا الصلاة مقتصرة في قلب الصحن فقط، واحنا بنقف بره في الساحة بتاعت الحرم يدوب بنسمع الإمام حاجة بسيطة جدا من الروح تكبيرات بس فقط لا غير، يعني ما بنسمعش حتى الصلاة اللي بيقرأها. هل يجوز ان احنا نصلي وراه ولا يجوز نصلي مع الإمام؟ يجوز للضرورات، يعني نصلي فيه بس اخذ التمرين ومقول ايه خالص. يجوز للضرورات ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى لو سمحت، انا عندي ولدين 11 سنه و 8 سنين بس بصحيهم بخيرهم من زمان، ما عندهم اكثر من زمان. بصحيهم صلاه الفجر وبعلمهم اذكار الصباح والمساء والاذكار. في ناس بيقولوا لي انت كده بتغطي عليهم وما يذكروا هينسوا كل ده ومش هيشدوا الدين ومش الأولاد ماشيين معك طيبين الحمد لله. طيبين وطيبين مش متضايقين يا سيدي. الله يبارك فيهم، مراقبين بأي شيء وادعي لهم. جزاك الله خير. الله يخليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شكرا لكم يا دكتور عن العمل حين الاستجابة لمطالب العمال بالشركات. لابد من مراعاة المفاسد والمصالح، لابد من نظرة إجمالية للمفاسد والمصالح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم على هذا النجاح على هذا البرنامج. وياك تفضل. المساعد عزيز إذا انتقل بسيدنا الطلقات والمطلوب في النار. صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الو. نعم. نعم مصطفى. ايوه يا شيخ، حضرتك عايز اسال بس واحده جايبه كفن بقاله 3 سنين عندها وبتقولي ايه الزكاة بتاعته؟ يعني زكاة ولا لا؟ وايه الزكاة بتاعته يعني؟ الكفن، الكفن ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة. طيب. عندي ولد عنده 21 سنة. رافض ان هو يصلي خالص باذن عذاني على طول، كيف اتصرف معاه؟ ابن ولا اخ؟ ابن. ولد. ولد. عليك بالنصح والتذكير. لأن يحتاج الأمر إلى عذران الله جرتيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. سمعت يا شيخ، أنا عندي يعني رأي أحد من النتحج نزل من الكارثة على الكعبة مباشرة ثم طاف وسعى وحلق رأسه، بعد ذلك ذهب كرمها رمية عقبت الكبرى كما حصلت من ذلك. أعيد السؤال. لو أن الإنسان ذهب تحج ونزل من عرفة على مزدلفة ثم بعد ذلك نزل إلى الكعبة فطاف وسعى وحلق رأسه ثم زاد فرمى رمية العقبة الكبرى فلا حكم الدين في ذلك. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال قال ولا حرج. أتاه رجل فقال طفت قبل أن أرمي إن ولا حرج، رميت قبل أن أعفر، حلقت قبل أن أذبح، أذبح ولا خرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال قال ولا خرج. إذا نزلت من مزدلفة لم تذهبي لجمرات، وجدت نفسك في مكة فقلت أطوف وأسعى وأرجع أرمي الجمرة فلا بأس بذلك. السلام عليكم. نزلت على الحلق الرأس قبل رمي العقبة. قلت لك ما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخر إلا قلق ولا حرج. جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. شيخ مصطفى؟ نعم. شيخ سؤال في أحكام الطلاق بعد إذا اتفضل. حضرتك عقد على امرأة وطلقها. أيوه. وأكثر منذ أكثر من سنة طلق. وبعدين؟ وبعد كده كتب عليها واحد تاني وما اتجوزهاش طلقها. أه. والزوج الأول عايز يردها، فلو ردها هيردها إزاي؟ عقد جديد ومعاها جديد وهيبقوا طالقين ولا ثلاث طلقات؟ لا هيردها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها ومحسوب عليه تطبيق الموافقة والشهود والولي موافق. أنا أكمل لك الكلام. ومحسوب عليه التطليقة الأولى لأن الزواج الثاني لم يعدم التطليقة الأولى لأنه لم يدخل بها. أي محسوبة. لو لم يدخل بها محسوبة اتفاق. لكن حتى تهدم لازم زواج في دخول يهدمها. حصل زواج ما في دخول ما يهدمها. فلو تطليق. يعني الرد يا متطلقين مش هيبقوا ثلاثة. أي نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والله ذلك لنا عمرك تصحب لك يا رب. في سيارة مرمية في الشارع أصاب البيت في الشارع أولي جاءت سنة ونصف أصابتين وهدأنك من الشمس والتراب. ابني بيقول إنه جاء بعض الأسراء يعني تبقى في فطار السيارة. هل ينفع نقودها ولا نتركها تغلق وخلاص؟ وأقول لو جيت صحابها بعد كام سنة يسألوا أنا أتعلم حتى الحاجة اللي أخذتها. هل تصدق ولا نتركها تغلق؟ ما أقصد بلغوا عن الشرطة أنت الشرطة تسحبها يعني كده. يعني المرور يعني المرور شفاه وبقى كتير. ما إذا الشرطة تحبتها تبنيها روها لأبت الإبن كده. قال يعني خسرين الإصابة أفضل إما لك أو بالإبن يعني واحد. لا ابنك فتيه خلاص. يعني حضرتك موافق عن سلامة صح؟ مستعلمي زكية صاحبة لازم تدفعوني القطع الغيار اللي أنت أخذتموها. يعني نعرف ثمنها ونفطرها وبالذكية المدر. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب تفضل. الله يبارك في عمرك. مات أبي منذ زمن طويل ولي إخوة وبعدما ورث كل واحد منا وأخذ نصيبه بعد زمن طويل ادعى أخا لي أني أخذت أكثر من إخوتي في الميراث. كان بالغ آنذاك أو لم يكن بالغا؟ لا بالغا لا اعتبار لقوله ولا التفات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. بإذن الله الرحمن قدر في الزوائل والله وقدرك يا رب رفعه الله. الله يرحمه يا شيخ. معلش يا شيخ ممكن تبعت على مش في الصوتية رسالة سؤال بس ممكن أنا ما مريتش كويس. بالنسبة للأضحية شيخنا في أخ هيشترك في أضحية في رجلة كبيرة هو هيشترك في أضحية عن نفسه ومعاه زكاة ناس هيدخل بيه مش بيه أضحية واللي إحنا هندفع بالسهم أو السهمين دول هيوزعوا من الفقراء في المطار 83 أموال زكاة؟ من مال الزكاة لا يجوز. لا يجوز أن تشتري لحما من أموال الزكاة وتوزعه على الفقراء. السلام عليكم. لا بد أن يكون مالا. أيوة أقول لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. شيخنا ما رأيك في شراكات حزب لا أنصح أبدا بالاشتراك في أي حزب من الأحزاب. يعني حتى لو المشايخ يتحدوا على ذلك. والله إنهم لا يمثلون كل المشايخ يمثلون أنفسهم. أنصحك بعدم الاشتراك في أي حزب الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. لو شيخ مصطفى قبل الصلاة دخلت الحمام وقضيت حاجتي وأثناء الصلاة يعني توضأت وأثناء الصلاة حسيت بنزول نقطة وبطنين حسيت يقينا بنزول بول يقينا يقينا ناخذ من الصلاة وضوء كان تقعد وكذا الصلاة تعيد الوضوء تعيد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل. قلت أنا موظف حكومي في مكان بعيد عن منزلي حوالي 4 ساعات هذا العمل فقط تعمله لمنزلي حوالي 4 ساعات في هذا العمل. وطبعا مطلوب من العمل العمل كل يوم للموظف الحكومي. فاتفق معي مع زملائي اللي هو مباشر ومطلوب ومطلوب وما يأتي للعمل إلا يوم واحد فقط في الأسبوع وننهي جميع العمل. فهل في هذه الحالة الواجب الشهري يكون حلالا في الحكومة؟ أنت ستنجز الأعمال المعهود بها إليك المعهود بها إليك كلها في هذا اليوم؟ يعني مش كلها يعني لا تعطل عمل شيئا. نعم؟ لا تعطل من العمل شيئا. لا تعطل من العمل شيئا. هنا يعني أنت الآن إذا سافرت ستسافر يومين 4 ساعات نهابا وأربع إيابا 8 ساعات سفر يوميا ولا إلا سكن. فالمدير أذن لك بالتخلف على أن تنجز الأعمال المعهودة إليك سواء في يوم أو في يومين بموافقة المدير المباشر وعدم الإضرار بالناس. لا بأس بالقيدين. جائز ما نقول لك بالقيدين. لا كل هذه الكورونا طبعاً أول شهر يعني واحد ارفع صوتك. أنا حضرتك يعني في ظل الحظر الموجود من شهر 1 اللي فات بسبب فيروس كورونا وسبب الظروف الموجودة، أنا كنت حضرتك برضه غير يوم واحد في الشهر. لأن مفيش عمل. هو كل الناس كده كله أمورك حلال إن شاء الله. إن شاء الله. إن استطعت والله إن كانت الصحة تساعدني إن شاء الله يرسل رسالة وإن كانت الصحة تساعدني إن شاء الله أرد عليك. 0-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. تفضل. إيه تفضل. كنت رح تنسى طلبة صغيرة ثانية سؤال كريم بيجي قبل المقابلة يعني وطبعا ما بيعرفش كم التدريب ولا ما خلش الظروف. شد معاهم وشد عليهم وأكيد ولا ثم خايف منه يعني يتضرر يعني يقول ما يحفظوش. سدد وقارن. سدد وقارن. المعلم الماهر يعرف يستعين بالله كيف يستقطب الطلاب ويعرف كيف يعلمهم. السلام عليكم. مش علي أي سنة توكلوا؟ مش هم متعلمين يتعلمون عندك أو لا؟ علمهم قبل الصلاة يعني سدد القصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا بس كنت بقدر عن حكم تأجير محل الكوافير الحليم. تأجير محل الكوافير الحليم. نعم. والله أنا أنصحك بالبعد لأن المرأة التي تعمل هذه الأعمال ستنمس النبي لعن النمسة والمتنمسة وستطلع على كثير من العورات أحيانا وفيها مخالفات محل الشرعية كثيرة إلا إذا كانت امرأة صالحة التي ستؤجر منك تكون حالة مستثناء لكن في جملة لا أنصحك بهذا. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم شكرا. عليكم السلام وبركاته. ربي يحفظ يا شكرا. وياكم وياكم. حبك في الله شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا قلت أدور علي بعد إذا أخبرت بالنسبة للبقرة حضرتك قلت إن ممكن الإنسان يجمع 7 عقيقة و7 أصية تمام؟ أيوة. فشوفنا بالنسبة للولد الذكر لابد من 70 ولا 7 يوم عقيقة؟ نعم. 7 الولد. فشفنا هي ولدات ايه ممكن مش ممكن يجد الشيء عن الولد هين؟ الشيء اللي ممكن تجزي عن الولد دي ما تبقاش صدعه مثلا. لا الشيء ما تجزيش عن الولد، ما قال لك الشيء تجزي عن الولد، هذا من مسؤولية عبد الله بن عمر. أنا بد من شيئين عن الولد؟ الله يسلمك، نعم. طب يا شيخنا بعد إذن حضرتك، في ناس تقول مثلا هو أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش البقر يسمنوه، كان بتاكل في الصخرة، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد أن تكون لها سنتان. الآن في علف وكلام من لا لا لا لا لا، أبطال مزارع هم اللي يقولون هذا الكلام أنهم يستفيدون، لكن السلف الصالح الأئمة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم يقولون يلزم أن تكون مسنة، لأن يقل الفرح إلا مسنة، فيرى جمهور العلماء أن السنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي إلا الأوزاعي فرض بقول آخر، وكلام الجمهور أوفق ومناسب للدليل. الشيخ أتذنك أن حاجة لابد من سبعان للوصفة للبنى. أي نعم، العقيقة لما تطهي صوبة على الرجل وآل بيت. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معايا؟ معك تفضلي. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا شيخ. الله يبارك فيك تفضلي. يا شيخ بابا كان حاطط مبلغ في البنك. أبي ليس بابا. ماشي. أبي كان حاطط مبلغ في البنك. هو قرر يسحبه يعني. هناك واحد مدير البنك أقنعه إن هو يديله فلوس يعني مقدم 80,000، وهو راجل يعني ليه علامة طلب راسه يعني. مين المدير يعني ولا إيه؟ المدير. عمل علامة يعني له علامة طلب راسه؟ علامة راس بنك أبو ظبي الإسلامي. المهم يعني أقنع زوجته. يديله 80,000 جنيه بحيث ما يتحبش من الفلوس بتاعته دي يعني ولا جنيه حتى لمدة 5 سنوات. تمام. هو طبعاً يسحبه، هو من زمان ما يرضاش يتعامل في البنوك، وبعدين هو سن كبير يعني ويعني السؤال ايه يعني بالضبط؟ السؤال اللي حاسه كله غلط، ده السؤال. السؤال دلوقتي هو احنا بنقول يعني الفلوس دي ممكن تكون يعني ربا او كده، أو ترجع عنها، هو مقتنع ان هي حلال. خلاص الكلام، انا موافقك انها ربا. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حب الفخذ من اللحية كما فعل ابن عمر؟ يعني ابن عمر وغيره كانوا يقبضون على اللحية ويأخذون ما زال على القبضة، فهي ما زالت مستوفاة، لا بأس لفعل ابن عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. كل القروض الربوية حرام ولو واحد، إلا إذا كانت مصاريف إدارية فحينئذ هنا استثناء والله أعلم. أشرف النور، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا جبت قرض من البنك. ما عندي مش قرض طالبه منه، بس احنا محتاجين فلوس، بس هو مش قال لي قرض ولا حاجة. لازم جاي الزراعي وكان جوزي وقدم ان هو يسدد، بس لو احنا فعلا محتاجين فلوس وجوزي خالص وجوزي كده يقدر يعني زوجك لم يتواطأ معه ابدا؟ لا، هو اصلا الارض باسم حمايه، هو جاب القرض على اسمه في الارض بتاعته هو. هو ما يدخل اسمه دي بس يا شيخ. لكن هو زوجك تواطأ معه؟ لا، هو اللي راح وهو اللي عمل ورقه، وهو مش فاهم عارف اصلا هو يجيب قرض. هو قال لي انت جبت قرض تاخده ولا تجيب حتى يتقال له اخذ. خلاص ما دام لم يساعده في الاصل. الاسم على حماك، الاسم على حماك. ولو كان حماك كان زوجي قوي يقول له لا انا اقبله حتى لا يعوضه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ اسال حضرتك عن المرجئة، من هم المرجئة؟ المرجئة فئة من الفئات الضالة التي ظهرت في تاريخ الإسلام والتي تقوم بتأثير العمل عن القول. سيقولون إن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو لم يعمل أي أعمال. وهم طوائف أيضا فئة منهم أعتقد أنها كافرة، والفئة التي تقول إن من قال لا إله إلا الله هو على درجة من الإيمان كدرجة جبرائيل وميكائيل ونعتقد التثليث بقلبه. فهؤلاء كفرة، لأن الله قال عن المنافقين هم يقولون لا إله إلا الله، ولم يقولوا أيضا اعتقاد التثليث. قال تعالى في شأنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا مع صلاتهم وصيامهم، لكن قلوبهم عقدت عزمها على الكفر والعياذ بالله. فهم طوائف متعددة، طوائف متعددة. فهم مقابل الخوارج، خوارج يكفرون بالمعصية والكبيرة والإصرار عليها، والمرجئة لا، ما عندهم اعتبار لكبيرة، يستدلون بالعمومات، فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا، والله أعلم. بديك سؤال آخر يا فندم الشيخ. تفضل. نعم. لو أن شخصا يعمل في مجال الضرائب ويقصص على الناس ويرمي هذا التخفيف، ولكنه يعلم أنه لو ترك المكان أتى شخص آخر مكانه لا يقصص على الناس مثل ما يقصص. خلاص يكون هو أفضل من غيره. هل هو لو ترك المكان تأسما لأني نفسي يعني النفسي أو لو صدقت هذا الكلام، هل يكون تخلى عن هؤلاء المظلومين؟ لا، ما يكونش تخلى ولا حاجة. لا، ليس لم يتخلى. يعني لا يجب عليه البقاء في المكان لا يجب عليه، بارك الله فيك. وهل الضرائب هي المقوس فعلا يا فضيلة الشيخ؟ ما نستطيع أن نقول هي المقوس قولا واحدا. نعم، الله يسلمك. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا، تفضل. من حكم بين الزواج الزواج الزواج بالسيارة والزواج الزواج المتعة. الفارق بينهما أن زواج المتعة محدد بزمن ولا يحتاج إلى ولي ولا إلى شهود، ينفصلان بانقضاء المدة دون تطبيق. هناك عدة فروق بين الزواجين، سواء هذه أشرها. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. الله يجزاك خير، تدعيني يا رحم العائشة على الصباح وجميل القدر. رجاء تدعيني. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك يا أخت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا حب قبل النساء في الحنة. حب مين؟ في الحناء، في الحناء ليست. هم الحناء يعملون أظن في بلادكم من أجل جمع النقود. صح كده ولا لا؟ ها؟ نقول الحناء في بلادكم يعملوها من أجل جمع النقود ولا لا؟ النقود مطروح. لا، في بعض البلاد يوم الحناء يعملوها لجمع النقود. أنت كنت دفعت فلوس لواحد ولزوجة. لا الحناء نحن تنفصل عن العين. العروس فقط. العروس فقط. نعم. ايوه، ما فيها مشكلة، من باب المباح، من باب المباحات للناس، ما نضيق على الناس مثل هذه المسائل. لما حط طبلة للكوفين وشارع ذلك الطبلة، زكاة الطبلة مثل الدرس ما فيها مصاريف. النبي قال فيما حسنه بعض العلماء اضربوا عليه بالدفوف في نسوة كنا يدففنا يوم العيد وتقاولنا بما قالته الأوس والخزرج في يوم البعاث. فالدفوف جزء عراسي ما لم تكن موسيقى ما لم تكن الدفوف موسيقى بواسطة النساء لا بأس بها والله أعلم. يعني الحرب تطلع ما أنا أريد أنا أريد الدليل الذي أبني عليه ما عندي دليل من الآن فالطابلة بخصوصها يعني هذا دليل التحريم ما عندي دليل التحريم ما عندي دليل في المعازف نعم وخاصة إذا ضربنا إلى هذا الأصل وجود أحاديث فيها الدفوف جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني نظرت ربك الله سليما أن أضرب على رأسك بالدف قال إن كنت نظرت ففعلي فلو كان محرما لا يفعل لأن الرسول قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. السلام عليكم. السلام عليكم. الرسول قال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. دعني حضرتك يا شيخ هو ان كل المتعارف عليه في العرس في القرى وغيرها هل هو حلال ولا حرام؟ لا مباح. طب هل يعد يا شيخ يعني مثلا انا لو حد نقص لي 100 جنيه وانا مثلا ما ربيتهاش هل ده بمثابة دين في عنقي ولا عادي؟ هو طبعا تتعارف الناس على ربي لكن اذا مت فليس كالدين الاخر لكن رب النقود والاعراف صارت الان تفضي. ولكن يا شيخ انا بخش في زي الربا يعني مثلا انا بديك 100 جنيه وبعمل منازع بعد لا لا لا ما يدخلش في الربا هو لا يلزمك هل بذلك 200 الزاما ولا تفضلا منه؟ لا تفضلا منه او رد شيء بين الناس لكن لا يلزم ان تعطيها اكثر من الذي اخذته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم الله. وحياك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. السؤال الأول إخوات الجد وإخوات أم الأب وأم الأم هل من أم من المحارم؟ إخوات الجد هيدخل فيهم بنات الأخ وبنات الأخت بنات الأخ لما سواء كانوا بنات مباشرين أو بنات من أسفل محارم من أي نعم وأخوات أم الأب وأم الأم ما تقوليش بذلك أخوات أم الأم يعني أخوات الجدة تمام أخوات الجدة نفس الشيء أي نعم الشيء. نعم السؤال الآخر من أفطرت رمضانات ذات الحمد والرضا عليها الإعادة عليك الإعادة؟ ولو بعد سنوات ولو بعد سنوات الله يسلمك يعني لا تكفر ليه؟ لا لا تكفر آيات. السلام عليكم. عليكم نعم سمحت شيخ نحن مكتب مسؤول عقاري يعني جماعة رب ومعرض علينا قرية سياحية نحن نسوقها هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو قلنا شيخ أنا لدي نفسي في مسألة وأطلقوا مثلا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. دلوقتي يعني هل الإنسان اختياراته يحاسب عليها إذا كان مخير أم الإنسان مخير أم مسير؟ ده أنا عايز تفصيل إن أنا في لبس عندي في الكاميرا. لا ما في ما ينبغي أن يكون هناك لبس. سأسألك سؤالا. حتى لا تتأق عليك الأمور القدرية مع الأمور الشرعية الدينية وأقصر ذلك التباس الآن ربك نهاك عن الزنا نعم أليس كذلك؟ نعم بدأ جاءت أنت واخترت هذا الطريق وفعلت الجريمة، ماذا نقول لك؟ نقول ما أنت لأنه مقدر عليك ولا ستحاسب؟ ستحاسب لأني أخطأت. لأنك أخطأت، واحد جاء سرق أموالك وقال لك يا أخي أنا مقدر علي أن أنا سرقت، نعاقبها أو نتركها؟ انفصلنا بهذا. هذا في ناحية العمل، نؤمن بالعمل. في ناحية المعتقد نعتقد أن كل شيء مقدر وانتهى الأمر. ففي باب المعتقد نعتقد اعتقادا صحيحا، وفي باب العمل نعمل عملا صحيحا. أنا في المسجد، واحد قال لي اسمع مصطفى، على باب المسجد واحد معه مسدس يريد قتلك، يريد قتلك، ولا أعرف مصادق. فخرجت من الباب الآخر. أنا أيوة، أنا مؤمن بالقدر أنه لم يصيبني إلا ما كتب الله لي، وأن أجلي مقدر، لكنني خرجت من الباب الآخر. فعملت عملا صحيحا، واعتقدت اعتقادا صحيحا، ولا تداخلات، بارك الله فيك. ونبيك بهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءوا شابان من الأنصار، قال يا رسول الله نعمل عملا مستأنفا، عملا جرت به الأقلام، جرت به المقادير، وجفت به الأقلام، وطويت عليه الصحف. يعني ما التي نعملها الآن يا رسول الله؟ مكتوبة مقدرة، الأقلام لم يعد فيها حبر تكتب مرة ثانية، والمقادير جرت بها، أم نعمل تنشأ الآن ليست مقدرة؟ قال بل تعملون أعمالا، تعملون أعمالا طويت عليها الصحف، جرت بها المقادير، وجفت بها الأقلام. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسيسر العمل لأهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسيسر العمل لأهل الشقاء. ثم قال تلا الآية، فأما من أعطى واتقى الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا حبيت أسمعك، جزاك الله كل خير. وجزاك الله نعم الله. الله يبارك فيك، الحمد لله الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الرحمن شبلي لم يرد الدعاء الجاهلي عند المقابر. ولكن لا تشدد فيه، أن المقام ليس مقام فتنة، لكن لم يرد عن رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ابنتنا شيخ الهند بنت خديجة عفر شريف. الله يبارك فيك وابنتك وذريتك ونحن والمسلمين والمسلمات. سؤال شيخ، في أمنا يعني كثيرة تعلمني أن هم كانت بجنة إسرائيل، عشان أقول كده يعني ما أعرفش جنة إسرائيل. هل يلزم أن ترى المرأة المضحية أضحيتها ويتذبح بنفسها؟ لا يلزم ذلك، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. لا ما قلتش تفضل تود الصعيد، لأن سألتني أقول لك الأفضل في بلدها. لماذا؟ لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البئس الفقير، لكن إذا أرسلت للصعيد لا بأس. يعني مش شرط لكن تخليها هنا احسن. والله يا يعني الصعيد اذا كان الله مرسى عليك اعمل هنا شيء وفي الصعيد شيء، لكن الله قال فكلوا منها واطئوا البئس الفقير. لا شيخ لا استحبابا، بس محاوله الالتزام ربنا يغفر لنا. سمعوني يا شيخ. لا الاحلام ليس هذا موقفها. انا عايز تفسير حضرتك. رأيت سيدنا يعقوب فعلا من الأنبياء غير رسول الله عليه وسلم. كلهم بركة، إذا رأيت في المنام أنبياء الله وأرشدوك إلى أشياء طيبة أو تعلمت. أنا أستكن فقط يا شيخ عند الكعبة، أستكن فقط. أريد أن أخبر في الأحرى شيء من خلاص كفاية كده. أكثر من 13 سنة أو أكثر، بس حضرتك بقيت قريبا إن هو شبه حضرتك خالص. الله يبارك فيك الله يبارك فيك ويحفظنا وياك بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل. نعم. شيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. أنا وأخي لنا واحد يعني لنا مع بعض. وكل سنة بنفدي أنا وأخوي إن شاء الله. كل سنة أنت خدت بجوم. ولكن السنة دي عندنا يعني عندنا عسر وكده وبنزود بنتنا وكده ومش قادرين نفدي السنة دي. طيب لا يلزم أن يضحي المضحية كل عام ولا يتشائم بذلك. يعني في هناك ناس وسع الله عليها تضحي كل سنة، جاءت سنة لا يستطيعون الأضحية، فالأضحية ليست واجبة ولا ينبغي أن تتشائم، لأنك معذور لك عذر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استر عليك. حضرتك ابو طارق عامر، كنت انا من الناس اللي سالت في الفتره اللي فاتت على العضو بالجهل، ولكن حضرتك حضرتك وجهت الاسئله الاجابه في شيء انا ما كنتش عليه على الاطلاق، اللي هو العضو بالجهل في مسائل الشرك واقامه الحج على الاخرين. اولا انا ما عانيته برضه توضيحه ليا، هو مسائل العبادات، يعني يصلي خطا ويصوم جهلا جهلا الحمد لله الصين عدم الرجال إلى أي حد لا غدر في الجهل في هذه المسألة، وهنا لا عارف شيء لأنك معذور. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإذا كان العذر بالجهل يقوم في العقائد وفي العبادات الباب أولى، ولكن هناك عبادات تعذر فيها بالجهل ولا تعاد إذا انتهى وقتها. مثال عمار بن ياسر رضي الله عنه كان مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في سفر، فأجنب أصابتهما جنابة في الليل، أما عمر فلم يصلي، أما عمار فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، قال النبي لعمار إنه كان يكفيك هكذا، ونرى وجهه ومسح عليه الصلاة والسلام. ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة التيمم ولا بإعادة الصلاة، وعمر ما صلى ولكن يبدو أنه أعاد الصلاة، ما لمه النبي أيضا على ترك الصلاة حتى خرج الوقت. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان يضع خيطا أبيضا وخيطا أسود تحت الوسادة ويأكل ويشرب حتى يرى هذا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض، إنما المراد بياض النهار وسواد الليل. ولم يرد أن النبي أمره بإعادة الصلوات التي صلاها. فهذه مسائل عبادات انتهى وقتها وفعلت وبها شيء من الجهل، لكن إذا شخص جهل وصلى بلا وضوء، صلى بلا وضوء نقول له صلي توضأ وصلي ثانية، لأن الله قال عفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالإطراد يعني العباد الجهل معفو عنك أنك جاهل، معفو عننا لأن جهل إذا عملنا عبادات، لكن هناك من يعيد وهناك من لا يعيد، فلا نستطيع أن نصدر حكما عاما في المسائل في العبادات التي تعاد أو العبادات التي لا تعاد، لكن عموما نحن فيها معذورون جهلنا كقتل الخطأ. على سبيل المثال شخص قتل شخصا خطأ، قتل خطأ، هل هو آثم؟ يعني أنت ماشي سيارتك ماشي بسرعتك المعتادة، قدرنا وقتلت الشخص الخطأ، عليك دية، هل أنت آثم؟ أنت لست بآثم، لست بآثم، إن الله وضع نهمة الخطأ، لكن في دية تعطى لأهل الميت توصفها أنها جبران خاطر، توصفها أنها حق لهم، وصفه بأي توصيف كما وصف العلماء رحمة الله تعالى عليه، لكنك لست بآثم، لست بآثم لكونك قتلت خطأ. انت ترمي حجرا ما قصدت تقتل، جاء الحجر في رأس امرأة ماتت قتل خطأ، لكن ما تأثم على هذا القتل زاد الوقت شرع الله دية، والله أعلم. فمسألتك فيها تفصيل كبير تحتاج إلى محاضرة كاملة، تحتاج كلامك وسؤالك يحتاج في العبادات خاصة إلى محاضرة كاملة، لأنها في كل أبواب. سألت على العبادات، الطهارة، بعد ذلك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العبادات نفسها محتاجة إلى مجلد هائل لإيراد المسائل التي فعلت بجهل أو فعلت خطأ، وعذرنا فيها بالجهل، لكن فارق بين ما التي تقضى وما التي لا تقضى، والضابط في ذلك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل الله يسلمك. ولكن بمثل الله يستر علينا عليك. سيدي فاضل، انا موظف الامام الخطيب في وزاره الاخبار السودانيه، ومكلف بمسجد الامام الصلاه والصلاه الخلق فيه كل يوم وخطبه الجمعه. لكن هذا المسجد بعيد عن مكان سكني باكثر من 3 ساعات في هذا فقط، يعني كل يوم بهذا فقط وخطبه الساعه. واتفق معي ومعي الزملاء ورئيس العمل ومن فوقه حتى يعني ما يقارب دين الوزير اننا لا نحضر الا خطبه الجمعه فقط، وبقى الايام يصلي فيها العامل او المؤذن او اي احد من الناس في المسجد، مع العلم انه لا يوجد سكن تابع للعمل ولا تمكن ولا زملائي من السكن على حته درس شكل من الناس. وحاولت اكثر مره اني انقل في مكان قريب من سكني لكني فشلت. وانا اسكن السؤال وصل. وصل السؤال. في عدة مسائل تضبط أمرك. أولا عندنا لا ضرر ولا ضرار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذين وظفوك في هذه المثابة أضر بك من عدة وجوه. فالذين أضر بك ووظفوك أعطوك الفسحة للتخلف، أعطوك فظنوا الله على من الراتب حلال ما دام المدير المسؤول هو الذي قال لك ذلك، والله أعلم. لا أفضل فضلت أفضل صغيرة من بداية كورونا لنبدا بالمساجد للمساجد. أجيب على هذا، ما كل لكل أكثر عمال في كل الاتجاهات على هذا النحو وأخذوا رواتبهم، هذه مواساة. ماذا نصنع؟ هل أتركك وأنت مثلا تشتغل عندي؟ هل أتركك تموت جوعا؟ نعم. بارك الله فيك. يعني راتب حلال ولا شو هذا؟ إن شاء الله يكون كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله. وبعد قادم أن بدري سأب أنا بطلع زكاة أول رمضان، أنا أخرت في قروب ذلك طلع سعر أول رمضان ولا سعر يخرج في سعر أول رمضان بأس الرجل أخرجه في السعر اللي هو كان فيه واحد. نعم نعم نعم نعم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. يا شيخ أحمد أنا استفدت من عندي طبعاً. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسئلة يا شيخنا. تفضل. حضرتك دلوقتي واحد عايز يكفر عن يمين. ومعهوش دلوقتي المجال يجيب طعام لعشر مساكين، يلجأ للصيام أم ينتظر حتى يأتي معه مال؟ يلجأ للصيام. إيه؟ إن شاء أن يلجأ إلى الصيام لجأ، وإن شاء أن ينتظر انتظر. جزاك الله كل خير. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. لو سمحت بسأل على في تفسير في الشرع على وجود حناء على بطن القدم، على بطن القدم. طيب يعني من المية ولا بالضبط؟ لا لا يعني يعني ايه وجود حناء على بطن القدم؟ يعني مش فاهم. يعني هي مرة واحدة يعني لقيت على بطن الخطر من تحت أثر بيحنة. لا لا لا مش حيوة، مش نصية يعني تستفيد من النوم وأنت جسم ملون مثلا أحمر وأخضر مفيش نص من نوم نص مثل هذا بارك الله يبارك فيك اسمعنا النص هذا بهذا القدر أجتزي سأل من الله أن يجمعنا وإياكم في الدوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الرأيك وفيقا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.